وقبلت نفسا فنجيناك من وألق ما في يمينك قالوا ما يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت

فتربصوا فستعلمون من أصحاب اهتدى